بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل برساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب مسمى بتحقيق الأمل، مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر صفر نبتدئ الدراسة في أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر المسمى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو كتاب مختصر مفيد صالح للطالب بين المبتدئ وبين المنتهي، وسيتبين لكم ذلك إن شاء الله فيما بعد. افتتح المؤلف كتابه رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل. بسملة تترمن جارا ومجرورا وصفة، فالجار هو الباء والمجرور اسم، والصفة الرحمن الرحيم والموصوف الله. وأن البسملة كغيرها من الجار والمجرور لا بد أن تتعلق بشيء، لا بد أن تتعلق بشيء، يعني ما فيه جار ومجرور إلا وجب أن يكون له متعلقا يتعلق به، إلا إذا كان حرف الجر زائدا. فما الذي تتعلق به البسملة؟ أصح ما قيل أنها تتعلق بفعل مؤخر مناسب للمقام، تعلق بفعل مؤخر مناسب للمقام. أفهمتم؟ مثال ذلك، مثلا بسم الله، أنت الآن تريد أن تقرأ الكتاب، كيف تقدر هذا المتعلق؟ تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. طيب، يصح أن تقول بسم الله أبتدي؟ يصح أن تقول بسم الله ابتدائي؟ يصح. لكن ما قلنا هو الأحسن، أن تتعلق بفعل مؤخر إيش مناسب للمقام. فاخترنا أن يكون المتعلق فعلا، لأن الأصل في العمل هي الأفعال، ولذلك تجدون الفعل يعمل بدون شروط، واسم الفاعل يعمل بشروط، اسم المفعول يعمل بشروط، الصفة المشبهة تعمل بشروط، لكن الفعل يعمل بلا شرط. إذن ما في العمل هو الفعل، فلهذا قدرناه فعلا. لماذا قدرناه متأخرا؟ لفائدتين: الأولى الحصر، والثاني التيمن والتبرك بتقديم بسم الله عز وجل. ولماذا قدرناه مناسبا للمقام؟ لأنه أدل على المقصود، لأنه أدل على المقصود، فصار قدرناه فعلا. لماذا طاهر؟ لأن الأصل في العمل هي الأفعال، ولذلك تعمل بدون شروط. ولماذا قدرناه متأخرا يا عبد الله عوض؟ لا، ذكرنا سببين. ها، وصلت اليمن؟ الله انك سافرت. قل نعم او لا. الله استودع الله دينك وامانك وخواتم عملك. طيب، سبب الشراه اولا التبرك بسم الله، التبرك بالبدء بسم الله عز وجل. نعم، تيمنا وتبركا بالبدء بسم الله. والثاني إفادة الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر. طيب، ولماذا قدرناه مناسبا للمقام؟ فنقدر في القراءة بسم الله أقرأ، ونقدر في التسمية على الأكل بسم الله آكل، وبالتسمية على الوضوء بسم الله أتوضأ. لماذا قدرناه بذلك؟ لأنه أدل على المقصود. وأبين لكم هذا، لو قلت مثلا أنا أريد أن أقرأ الكتاب بسم الله أبتدئ، ما دل على المقصود تماما. تبتدي إيش؟ تبتدي قراءة، تبتدي أكلا، تبتدي عملا. لكن إذا قدرته بفعل مناسب صار أدل على المقصود. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فقال إنه قدر، قال فليذبح، وهذا هو الفعل الخاص الذي يدل على المقصود أكثر من الفعل العام. طيب، الآن نسأل. قال: إنسان، البسملة متعلقة بالمحذوف، والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. فما الذي أخرج هذا التقدير عن الأحسن؟ نعم، أنه أخر قدمه ففات الحصر، إفادة الحصر. ثاني، حميد. ثانيا، جاء بالاسم. نعم، أحسنت، أنه قدر المحذوف اسما، والأصل في الأعمال الأفعال. أي نعم، يعني فاته الحصر كما قال الأخ، وكذلك أيضا التبرك. طيب، رابعا، أحسنت، ما ينسب المقام، لأن ابتدائي. وش ما الذي ابتديت؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثم ثنى بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم أيضا، لأن الفاتحة مبدوءة بالحمد لله رب العالمين. يقول: أحمد الله على إحسانه وإفضاله. قال أحمد، والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولهذا كان أكثر العلماء يعبرون بالاسم الحمد، لأن الاسم الحمد إذا أتيت به فقد وافقت كتاب الله، الحمد لله رب العالمين. وإذا أتيت به فإن الجملة الاسمية تدل على إيش؟ على الثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد والحدوث. ولكن ليس أمر محرما والحمد لله، المسألة أولوية. فلو أن المؤلف قال الحمد لله لكان أحسن، وإذا قال أحمد الله فلا حرج. أحمد الله على إحسانه وإفضاله. الإحسان والإفضال معناهما متقارب، لكن قد يقال إن الإحسان مجرد استاء المعروف، والإفضال زائد على ذلك، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، يعني أحمده حمدا كما ينبغي، يعني مثل الذي ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وينبغي بمعنى يليق. وكرم الله عز وجل كرم وجهه لا شك فيه، فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعز جلاله أي عظمته، فإنه عز وجل هو أعز عزيز وأجل جليل. وأصلي على نبيه المكمل بإرساله، أصلي على نبيه المكمل بإرساله، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله المكمل يدل على أنه كامل، لكن زادته الرسالة كمالا، وحينئذ نقول: هل شرفت الرسالة به أو شرفه هو بالرسالة؟ نعم، كلاهما في الواقع. لا شك أنه شرف بالرسالة، وأنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن ثم تبين لنا أن العرب أفضل البشر جنسا، لأن الله اختار أن يكون رسوله منهم، ولولا أنهم كفء وأهل لهذه الرسالة العظيمة ما كان منهم. نعم، المؤيد في أقواله وأفعاله. المؤيد يعني المثبت والمقوى. ومن المؤيد؟ الله قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، مؤيد في أقواله وأفعاله، فكل أقواله صلوات الله وسلامه عليه كلها عليها شاهد الحق، وكل أفعاله عليها شاهد الحق. وظاهر كلام المؤلف أن جميع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم منها، معصوم فيها من الزلل، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام المبنية على الاجتهاد قد يكون فيها الخطأ، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهل ضره أن تعجل بالعفو عن هؤلاء المنافقين؟ لم يضره، لأن الله تعالى قال عفى الله عنك. وهذه النكتة في أن الله قدم العفو قبل ذكر ما أخطأ فيه عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن هذا الخطأ إيش لم يضره شيئا، لأن الله عفى عنه. وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاه في أزواجه، لكن هذا أيضا عن اجتهاد مغفور، ولهذا قال في نفس الآية والله غفور رحيم. وكذلك قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ولكن قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والفرق بين الأنبياء وغيرهم في هذه المسألة أن الأنبياء لا يمكن أن يقولوا أو يفعلوا كذبا أو خيانة، حتى إن النبي منع من الرمز بالعين، لأن الرمز بالعين نوع من الخداع، فالأنبياء معصومون من الكذب والخيانة والأخلاق السافلة كشرب الخمر أو الزنا أو ما أشبه ذلك. أما المعاصي الأخرى التي قد تحدث من بني الإسلام فهذه قد تقع منهم، لكن يختلفون عن غيرهم بأنها تقع مغفورة ولا يستمرون عليها. أما نحن الضعفاء فالله يعفو عنا وعنكم، ما يت الإنسان هل يغفر له أم لا لولا رجاء الله سبحانه وتعالى. ثم إننا لسنا معصومين من الاستمرار في المعصية، الإنسان ربما يلزم معصية ويستمر فيها، أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا. المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله، الصحب هم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، والآل هنا الأتباع على دينه، الآل هم الأتباع على دينه. طيب، ثم قال هذه قواعد في النسخة اللي قراها، يقول وبعد فهذه دين، أنا ما عندي وبعد، لكن على كل حال ذكرها لا بأس به وحذفها من شدة الاختصار. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، المشار إليه هذه قواعد هل هو موجود حسا أو موجود ذهنا؟ قال العلماء إن كان المؤلف ذكر هذه المقدمة قبل أن يكتب الكتاب فهو موجود ذهنا، وإن كان قد ألف الكتاب ثم أتى بالمقدمة فهو موجود حسا. وإنما قلنا لا بد من وجود المشار إليه إما ذهنا وإما حسا، لأن الإشارة تقتضي تعيين المشار إليه، والتعيين لا يكون إلا من موجود، لا يمكن أن تشير إلى شيء معدوم إطلاقا، لا بد أن تكون المشار إليه موجودا إما ذهنا وإما حسا. وقول قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأصل هي الأصل الذي يبنى عليه الشيء، ومنه قاعدة الجدران، قاعدة الأعمدة وما أشبه ذلك. أما قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليست من هذا الباب، القواعد من النساء يعني العجائز الكبيرات التي أيست من أن يتقدم إليها أحد يتزوجها. ومعاقد الفصول جمع معقد، والفصول جمع فصل، يعني أنه رحمه الله جزأه وفصله، لأنه إذا فصل الكتاب كان في ذلك فائدتان، الفائدة الأولى تمييز البحوث بعضها عن بعض، والفائدة الثانية دفع السآمة والملل، لأنك تجد الفرق بين أن تقرأ فصولا قصيرة تتنقل من فصل إلى فصل وبين أن تقرأ فصولا طويلة. انظر إلى إنسان أراد أن يصعد جبلا، جبلا يعني يرتفع به شيئا فشيئا، أو أن يصعد جبلا له درجة يصعده درجة من درجة، أيهما أسهل؟ ها؟ الثاني لا شك، يعني لو أنك تسلقت جبلا ما في درجة صار صعب عليك جدا. نعم ربما لا يمكن أن تصعد إلا بيديك ورجليك، لكن إذا كان درجا تصعد الدرجة الأولى ثم الثانية يكون أسهل عليك. يقول العلماء رحمهم الله إنه يترجم بكتاب، ويترجم بباب، ويترجم بفصل. نعم، فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل للأحاد. أفهمتم؟ ما أدري. يعني تجدون الآن الكتب أحيانا يقول كتاب كذا، وأحيانا يقول باب، وأحيانا يقول فصل، فما الفرق؟ نقول الفرق الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل للأحاد. كتاب الطهارة هذا جنس، كتاب الصلاة جنس. انظر ماذا يجتمع عليه كتاب الطهارة، يجتمع على الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحيض المرأة. هذه الأبواب إيش هي؟ أنواع. هذه أنواع. كتاب الصلاة يشتمل على كتاب الصلاة، الأذان، شروط الصلاة، أركانها، واجباتها، صلاة المريض، صلاة أهل العذار، الجنائز، وهل مجرا. لكن الفصل لأحد المسائل يضطر المؤلف إليه إذا طالت المسائل كتب فصل، أو إذا كانت المسائل ليست متفقة من كل وجه فيفصل بين هذا المخالف عن هذا المخالف. يقول رحمه الله: من كتابي المسمى بتحقيق الأمل. المؤلف كأن له كتابا سماه تحقيق الأمل، لكني لا أعرف هذا الكتاب، إنما الذي يظهر من ذلك أنه طويل وأنه مشتمل على ذكر الدلائل، ولهذا قال: مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. نعم، فصار هذا الكتاب أصلا لكتابه تحقيق الأمل، وفرعا أصلا وفرعا أصلا لأنه مسائل، وتحقيق الأمل مسائل ودلائل، وفرعا لأنه مختصر من هذا الكتاب. نعم، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين. تذكرة يعني يذكر الطالب المستبين، يعني الذي تبين العلم وأخذ بحظ وافر، وتبصرة للراغب، الراغب في العلم المستعين، يعني الذي يحتاج إلى أحد يعينه. فصار هذا الكتاب بالنسبة لكبار الطلبة إيش؟ تذكرة، يعني يذكره ما نسي. بالنسبة للراغب الطالب المبتدي تبصرة، لأنه يستعين فيعطى ما يبصره. وبالله أستعين، هذه كقوله تعالى: إياك نستعين، يعني أنه يستعين بالله لا بغيره. والاستعانة هي طلب العون، وينبغي للإنسان إذا أراد أن يسهل أمره أن يستعين الله تعالى في كل شيء. استعن الله في كل شيء، لا تعتمد على نفسك، لكن استعن بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك بعده واستعن بالله. أكثر أفعالنا، نسأل الله أن يمدنا وإياكم بفضله، أكثر أفعالنا لا نستحضر هذا، مع أننا إذا استحضرنا الاستعانة بالله صار ذلك سببا للعون من وجه، وصار طاعة نتقرب به إلى الله. نعم، فيليس الإنسان في مثل هذه الأمور ينتبه ويتصب بها. قال: وبالله يستعين وعليه أتوكل، أي أعتمد. والفرق بين التوكل والاستعانة، وإن كان معناهما متقاربا، الاستعانة موافقة للفعل، والتوكل سابق، يعني أنك تفوض الأمر إلى الله ثم تفعل. الاستعانة مباشرة، تستعين الله تعالى حين مزاولتك الأفعال. هذا إذا جمع بين الاستعانة والتوكل. وأما إذا أفرجت إحداهما عن الأخرى فهما بمعنى واحد، ولهذا قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، وهو حسبي ونعم الوكيل. هو حسبي أي هو الكافي لي، فحسب بمعنى كافي ونعم الوكيل. طيب، وهل الحسب خاص بالله أو يجوز أن يكون الله حسبك ويكون المخلوق حسبك؟ خاص بالله. طيب، إذا قلنا خاص إنه خاص بالله، أشكل علينا قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حميد، معطوفا على الكافر، ومن اتبعك من المؤمنين معطوفا على الكافر، يعني وحسب من اتبعك، وليس معطوفا على اسم الله. كذا فهمين يا جماعة؟ هل الآية حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين؟ لا، بل معنى حسبك الله وحسب من اتبعك. وقد غلط من قال إن قوله ومن اتبعك معطوف على لفظ الجلالة، لأن صار معطوف على لفظ الجلالة صار النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله ومن اتبعه. ومعلوم أن الحسب هو الكافر، وإذا قلنا أن معطوف على الله صار من اتبعه من المؤمنين أعلى منه مرتبة، وهذا لا يستقيم. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد، وبسط البحث في ذلك. انتهى الدرس، بارك الله فيك. ونقول في تعريف الله عز وجل. نعم، صدق معرفة كتاب الرقاق في البخاري أننا عرفنا التوكل بأنه الاعتماد على الله عز وجل. نعم، في جلب المنافع، نفع المضار مع الثقة وبذل الأسباب المشروعة. نعم، ثم بعد ذلك مر معنا تعريف كثيرة. نعم، أننا نحدث بذل الأسباب، نجعل التوكل فقط عملا قلبيا. لا بد من فعل الأسباب. التوكل بدون فعل الأسباب هذا توكل. في قصور الشيخ هو لا شك أنه عمل قلبي، لكن لا بد من فعل الأسباب. لو أن الإنسان أتوكل على الله في أن يرزقني ولدا صالحا، كنا كان تزوج، قال والله أنا نعتمد على الله النبي يرزقني ولدا صالحا، يصح التوكل هذا؟ ما يصح. في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الأصول بيت الأمل في علمين الأصول والجدل أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة من الأدلة. لا، من الأدلة، الصواب من الأدلة. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس، وذلك ثلاثة أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا الكلام على مقدمة المؤلف وخطبته، ونذكر الآن الدرس الجديد أصول الفقه. الواقع أن المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا فيه نوع من الإخلال في تعريف أصول الفقه، وقد سبق لنا أن أصول الفقه مركبة من مضاف ومضاف إليه، المضاف أصول والمضاف إليه الفقه، وأن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكره كما سبق ما يبنى عليه غيره. وذكرنا أن الأصول تطلق على ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره، فأساس الجدار يسمى أصلا، وأبو الإنسان وأمه يسمى أصلا، والدليل يسمى أصلا. لأنه يبنى عليه غيره. أما الفقه فذكره مالك رحمه الله. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا من الجزئين وصما لهذا الفن المعين، فيقول مؤلف معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا. دلائل جمع دليل، يعني أن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه إجمالا، في القرآن، في السنة، في الإجماع، في القياس. لأن الأدلة على قول الراجح أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه دلائل الفقه، يعني الأدلة التي يبنى عليها الفقه ويؤخذ منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولكل منها بحث سيأتي إن شاء الله. الثاني: كيفية الاستدلال منها، يعني كيف تستدل، وذلك بمعرفة المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وما هو وطرق التخصيص وما أشبه ذلك. يعني الإنسان لا يعرف كيف يستدل بالأدلة إلا إذا عرف هذه الأبواب، وهذه الأبواب هي التي تكون منها أصول الفقه. تعرف كيف تستدل، مثلا إذا قال لك إنسان: هل قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة؟ نعم. تقول: نعم. من أين عرفت؟ عرفت من أن العموم يشمل جميع أفراده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عرفت ذلك بأن العام يشمل جميع أفراده، وقد جاء العموم في أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة هذا عام يشمل الفرض والنفل. وعلى هذا فقس. إذن إذا عرفت أصول الفقه أي هذا الفن، عرفت كيف تستدل بالأدلة. وإذا لم تعرف لا تعرف فلخبط. إن كان عندك شيء من اللغة العربية عرفت ما تستدل اللغة العربية، لكن لا يكون هذه المعرفة السليمة. الثالث: حال المستفيد وهو المجتهد. من المستفيد؟ هو المستدل، المستدل، لأنه لا يستفيد من الأدلة إلا المستدل الذي يعرف كيف يستدل. فصار أصول الفقه يتضمن ثلاث أشياء: أولا معرفة أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد. يقول رحمه الله: وهو المجتهد. ففهمنا من هذا أن المقلد ليس من أهل الفقه. المقلد ليس من أهل الفقه، ليش؟ لأنه غير مجتهد. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا أن المقلد ليس من العلماء، أجمع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء. انتبه. طيب، أقول إن ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء. السبب: لأن المقلد حاكٍ لقول غيره، حاكٍ لقول غيره. إذا كان يقلد الإمام أحمد مثلا فهو نسخة من كتاب، نسخة من كتاب مؤلف على مذهب الإمام أحمد، لا يعدو هذا، بل قد تكون النسخة من الكتاب أحسن، لأنه هو بنفسه يعتريه النسيان أو الجهل أو الجهل بالمراد، والكتاب لا. وبهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم أن يحرص حرصا تاما على أن يفهم الأحكام إيش من الأدلة بنفسه، لكن لا يستقل بنفسه ويقول: خلاص أنا العالم وأنا المجتهد ولا عالم من العلماء. هذا غلط، كما هي طريقة بعض الناس اليوم. تجده يأخذ بنص من النصوص عام مخصص بأدلة أخرى فيأخذ بعمومه، أو ينظر إلى النصوص بعين واحدة ويغفل عن بقية، يعني يأخذ بنص دون النص الآخر. على كل حال، الآن المجتهد هو الذي يعتبر من العلماء ومن الفقهاء. ثم قال: والفقه لغة الفهم. الفقه هذا تعريف لأحد المركبين في قوله أصول الفقه، وغفل عن تعريف الأصول. واصطلاحا نعم الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تصبيحا. واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين، هذا الفقه بأفعال العباد عندي، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. فقوله معرفة يشمل العلم والظن، لأن علم الفقه تارة يكون علما يعني قطعيا، وتارة يكون ظنا. والظن إما لعدم ثبوت الدليل على وجه قطعي، وإما لعدم دلالة الدليل على الحكم على وجه قطعي. فهمتم؟ أقول الحكم الظني إما لعدم إيش ثبوت الدليل على وجه القطع، بأن يكون الحديث مثلا تكلم العلماء في صحته، أو بعدم القطع بدلالة على الحكم، هذه انتين، أو بعدم القطع على انطباق الحكم على هذه الحال، هذه ثلاثة. هذا قد يفوت اليقين على المجتهد. فيسأل الإنسان مثلا عن مسألة ثم ينقدح في ذهنه الدليل، ولكن يقول لا أدري هل هذا الدليل صحيح أو لا. وش الذي ناقص من اليقين؟ إيش؟ الثبوت. ثانيا يسأل ويكون الدليل عنده ثابتا ما في إشكال، لكن هل يدخل هذا الحكم في هذا الدليل أو لا، فهنا يشك في الدلالة. ثالثا يثبت عنده الحكم الدليل والحكم، لكن تشتبه عليه الحال، هذه الحال المسؤول عنها هل ينطبق عليه هذا الحكم أو لا. لذلك يبقى الإنسان حاكما حكما قطعيا أو ظنيا، حكما ظنيا. فإذا قال قائل كيف تبنون على الحكم الظني؟ أليس الله تعالى قد نهى عن الظن؟ نقول حكمنا بذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقول ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحكم بالظن. فالرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم ما بالمدينة أحد أفقر منه، أقره الرسول، لم يقل كذبت، مع أن هذا الرجل نعلم أنه لم يذهب يعص كل بيت، أليس كذلك؟ فأقره بناء على أن هذا هو الظن. ثم نقول أيضا الحكم بشهادة الشاهدين اللذين ظاهرهما العدالة، هل هو قطعي ولا ظني؟ الحكم بشهادة الشاهدين ظني لاحتمال توهمهما أو تعمدهما الخطأ أو نسيانهما. إذن قول المؤلف رحمه الله معرفة الأحكام، معرفة يشمل إيش؟ العلم والظن. لكن أتدرون ما الظن؟ هل الظن هو الشك أو ترجح أحد الطرفين؟ الثاني. بمعنى أن الإنسان إذا شك لا يجوز أن يفتي، لكن إذا بذل الجهد ولم يصل إلا إلى الظن حكم. طيب إذن معرفة الأحكام أحكام الشرع، قلنا المعرفة تشمل العلم والظن. لماذا؟ لأن الأحكام الفقهية بعضها قطع وبعضها ظن. طيب أحكام الشرع خرج بذلك التصورات، تصورات، مجرد تصور ليس فقه. وأنتم تعرفون الفرق بين التصور وبين الحكم، أيهما الأسبق؟ التصور. ولهذا قيل الحكم على شيء فرع عن تصور. فإذا التصور لا يعد من الفقه، إنما لا بد من حكم، أن يحكم الإنسان ذهنا أو قولا. وقولنا أحكام الشرع خرج بذلك أحكام غير الشرع، أحكام العقل. مثلا لو فرضنا إنسان عاقل من أبلغ الناس عقلا في تصورات الأمور وفي الهندسة وفي الحساب وغيرها، هل يعد هذا فقيها؟ لأنه فقهها في غير أحكام الشرع. طيب احكام العادة احكام الحس ايضا تخرج من هذا. المراد معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد، خرج بذلك ما يتعلق باعتقادات العباد. الاعتقادات لا يرونها من الفقه اصطلاحا، وعلى هذا فما يتعلق باسماء الله وصفاته نعم والايمان بامور الغيب ليس من الفقه، لانه لا يتعلق بالافعال، يتعلق بماذا؟ بالاعتقادات. لكن من حيث الحقيقة الشرعية أول ما يدخل في الفقه معرفة الله عز وجل، ولهذا يسمى العلم بذلك الفقه الأكبر. طيب مثال متعلق بأفعال المكلفين كالعلم بأن النية واجبة في الوضوء، العلم بأن الركوع ركن في الصلاة، العلم بأن صدقة الفطر واجبة، العلم بأن العمرة واجبة، وهلم جر. ثم قال والأصل ما ينبني عليه غيره، نقول أن المؤلف ما ذكر وقد ذكر الأصل ما ينبني عليه غيره فأصول الفقه أدلته، سبق الكلام على معنى هذا ولا حاجة للتكرار. الغرض من الغرض من معرفة أصول الفقه، ومعرفة الغرض مهمة حتى يعرف الإنسان أنه إنما يسعى لهدف منشور ولغاية محمودة، لأنك إذا لم تعرف الغرض لم تنشط على الطلب. فلا بد إذن من معرفة الغرض من أصول الفقه، وهو قوله معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، وهذا غرض مهم. إن الإنسان يعرف كيف يقتبس الأحكام من الأدلة، والأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. تعرف كيف تقتبس، أي كيف تأخذ. الاقتباس الأخ، ومنه الاقتباس من النار، الأخذ منها. لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشيء يأخذه منها. اقتباس أي إيش؟ الأحكام من الأدلة وحال المقتبس. ها؟ لا، من الأدلة. معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس. أن تعرف حال المقتبس، من هو المقتبس؟ المستدل، لأن هذا هو ما يبحثه أصول الفقه. وذلك في ثلاثة أبواب، أو وذلك ثلاثة أبواب: الباب الأول في الحكم ولوازمه، يعني أن نعرف ما هو الحكم، وإنما كان ذلك من أصول الفقه، لأنه سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام، أحكام الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين. فما هو الحكم؟ الحكم قيل فيه الحدود، أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. الحكم قضاء الشارع، والمراد بالشارع الرب عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. وهل هو اسم من اسماء الله او خبر يخبر به عن الله؟ الثاني، ليس من اسماء الله لكن خبر يخبر به عن الله، لان الله قال: شرع لكم من الدين ما وصى به. وكذلك يطلق الشارع على الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه مخبر عن الله، فهو شارع بهذا الاعتبار. يقول نعم أنه قضاء الشارع على المعلوم. كيف على المعلوم؟ يعني على شيء معلوم وجودا أو عدما، لأن قضية الشارع إما أمر وهذا إيجاب، وإما نهي وهذا عدم. فهو قضاء الشارع على المعلوم بأمر متعلق بقضاء، يعني أن يقضي عليه بأمر. وقول بأمر ما نكرة واصفة، أي بأمر أي أمر، فهي نكرة واصفة تقدير بأمر أي أمر، إما نطقا وإما استنباطا. يعني أن القضاء يفهم من النصوص إما نطقا وإما استنباطا، هذا هو الحكم. فتبين بهذا أن الحكم هو قضاء الشرع، بالشيء. فمتى الواجب حكم ولا غير حكم؟ لأن الشارع قضى به. المحرم حكم لأن الشارع قضى به. فكل ما قضى به الشرع إيجابا أو سلبا نطقا أو استنباطا فهذا هو الحكم. طيب الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، لا حاكم سواه، الحاكم هو الله لا شك. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا له، وهذا يقتضي انحصار الحكم بالله عز وجل، فلا حاكم سواه. والقوانين، القوانين إن وافقت الشرع فهي بحكم الله، وإن خالفت فهي باطلة. وقول لا حاكم سواه كأن أحدا أورد عليه، قال أليس الرسول يوجب ويحرم؟ الجواب بلى، لكن يقول والرسول مبلغ ومبين لما حكم به. ولكن الصحيح أن الرسول يحكم ابتداء فيقره الله عز وجل، ولهذا يسأل أحيانا فيجيب، ثم يأتيه جبريل ويلحق جوابا شيئا آخر، مثل رجل سأله عن الشهادة هل تكفر؟ قال تكفر كل شيء. فلما صرف الرجل دعاه وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، فدل هذا على أنه يحكم عليه الصلاة والسلام ويشرع، لكنه في الواقع رسول الله، فحكمه تابع لحكم الله عز وجل. والله موفق، انتهى الوقت، بارك الله فيك. احنا قررنا ما في سؤال بعد انتهى الوقت. طيب كنا نبي المهم ما يخاف، يلا اذا كان مقلد لا يستطيع نفسه حتى يتنفس. إذا تمكن الشيء من الآلة مثلا وراء نفسه القدرة، هل يريد استبدال كل فرقه الشباب؟ كيف؟ هو بارك الله فيك، ما دام مقلدا فإنما يحكي قول غيره، عليه أن يجيد قول غيره ويتأكد. هنا ها قل متى يكون عالم؟ يكون عالما إذا كان مجتهدا، يعني يستنبط الأحكام بأدلة. اقلب الشريط من فضلك.